ثم قال أبلي وأخلفي مرتين. وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو أصفر. وجعل ينظر إلى علم يعني شيء يعني بالخميصة يعني خطوط أو يعني شيء يخالف يعني لون الخميصة أصفر أو أحمر يعني. ويقول سنة يعني سنة سنة يعني إن هذا يعني شيء جميل وهذا شيء حسن يعني مداعبة للصغير وتأنيس للصغير. وقال لها سنة سنة قالوا لأنها ولدت في أرض الحبشة لأنها ولدت في أرض الحبشة. وسنة سنة بمعنى حسن بلغة الحبشة سنة سنة بمعنى حسن حسن. قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني. من هو إسحاق بن الجراح؟ إسحاق بن الجراح الأذني هو ثقة صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن أبي النضر. عن أبي النضر وهو هاشم بن القاسم. هاشم القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن سعيد. عن إسحاق بن سعيد وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. عن أبي. عن أبيه هو سعيد بن سعيد بن عمرو بن العاص. سعيد بن عمرو بن العاص وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أم خالد بنت خالد. عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها وهي صحابية أخرج لها البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. هل ثبت في الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا يقال له البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا؟ والله ما أعلم. أقول ما أعلم يعني في هذا الشيء. هل يؤخذ من الحديث فائدة وهو جواز التكنية للصغيرة؟ نعم نعم يؤخذ من هذا التكنية للصغير. ومثله الحديث الذي في أبي عمير ما فعل النغير لأنه طفل صغير وكان يكنى في أبي عمير فالصغير يكنى. نعم. ويقول فيه جواز الكلام بغير اللغة العربية يعني الكلمات التي تذكر على سبيل المداعبة يعني لا بأس بها. ما في محظور واحد يتكلم بعض الألفاظ الإنجليزية أحيانا؟ لا إذا كان هذا شيء مفهوم عند الناس أقول شيء مفهوم عند الناس يكلمهم بشيء مفهوم يعني لهم. أما كونه يأتي بشيء يعني لا يعرفونه فيكون يعني هو في واد وهم في واد آخر هذا ما يستقيم. يعرفونه يعني خلص إذا كانوا يعرفونه كلام يعني مثلا فيه مصلحة وفيه فائدة يعني. أما إذا كان أنها مثل ما يفعله بعض الناس زهد في اللغة العربية ومحبة للغات الأخرى فهذا ما يصلح. هذا اللي أنه يعني قد يتفق معه يقول له ها طيب يقول له هي أوكي. لا يقول كونه يقول الكلمة الطيبة العربية أحسن من كونه يأتي بهذا الكلام العجمي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القميص. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. ثم أورد أبو داود باب ما جاء في القميص. باب ما جاء في القميص يعني الحديث الدالة على استحبابه وعلى لبسه وترغيب فيه. وأورد أبو داود حديث أم سلمة والقميص هو ما يعني يجعل على سائر الجسد ويغطي الجسد كله يعني مما دون الرأس والرقبة ويكون له جيب ويعني كمان يكون له جيب يعني يظهر من الرأس وكمان تظهر منهما اليدان. وهو يعني أحسن اللباس وخير اللباس لأنه أولا هو ساتر وهو أكمل في الستر من غيره بخلاف الإزار فإنه قد ينحل وتنكشف العورة. وأما اللباس القميص فهو على الكتفين قد حمله الكتفان ولا مجال للسقوط كما يحصل بالنسبة للإزار. وهو ما يجعل لسائر البدن مما دون الرأس وله جيب وكمان أكمام لليدين وجيب للرأس. وقد جاء في الحديث حديث

رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. نعم. طيب الإسناد هذا الثاني. طيب. قال حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. عن أبي تميلة وكان يقال له شعبه الصغير. شعبه الصغير يعني لإتقانه وضبطه. معروف شعبه معروف في الضبط والإتقان، ويوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. كان يقال له شعبة الصغير. ومثل ذلك ما ذكروه في ترجمة ابن أبي زيد القرواني، كان يقول له مالك الصغير. مالك الصغير. عن أبي تميلة. عن أبي تميلة وهو يحيى بن واضح ثقة أخرجه أصحاب الكتب. يحيى بن واضح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن فديل بن ميسرة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسغ. من الصحابية أسماء بنت يزيد. نعم. ثم ورد أبو داود حديث أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها قالت كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. والرسغ هو المفصل الذي بين الكف والساعد. المفصل الذي بين الكف والساعد هذه هو الرسغ، وهو الذي تقطع منه اليد في السرقة، يعني بين الكف والساعد. هذا يقال له الرسغ بالسين والصاد. يقال له الرسغ ويقال له الرسغ. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو مشهور بالراهوية. هو بالراهوية وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو فقيه أخرج له محدث فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بما جاء. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة صدوق الربوهم صدوق الربوهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بديل بن ميسرة. عن بديل بن ميسرة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن شهر بن حوشب. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. كثير الإرسال والأوهام. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أسماء بنت يزيد. عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. يصح. الحديث ضعفه الألباني ومن أجل شهر بن حوشب هذا. يعني إذا الحكم الفقهي الآن لو طال الكم ما بعد ما بدأ الرسغ هل يعتبر هذا من الإسبال؟ لأن يعني الفقهاء الإسبال كما هو معلوم يعني قضية كون اليدين تدخل في الثوب يعني ما أعلم يعني شيء يعني فيه، لكن يعني من الواضح أنه يعني ما هو جيد يعني كون اليدين تصير داخلة في الثوب، لأن هذا يعني عند التناول عند الأخذ والإعطاء يعني فيه مشقة وفيه، وأما من ناحية كون فيه إسبال أو ما فيه إسبال ما أعلم عن شيء في هذا، لكن الذي يبدو أن كونه للرسغ لا شك أنه هو الجميل والمناسب، وفيه التمكن من يعني الأخذ والإعطاء بدون كونه يعني يحسر عن يده. تذكرون الإخوان؟ أقول تذكرون الإخوان. نعم. المرجو من الإخوان الذين يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم يرسل ورقة صغيرة كالمعتاد تشتمل على اسمه وجنسيته وتوقيعه ويرسل كل واحد يعطيها من أمامه حتى تصل إلى الأخ عبد الحكيم. لا تقبل ورقة في الغد. أي نعم. والذي ما قدم اليوم على شيء لا ليس له أن يقدم من الغد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأقبية.

عن شريك. وشريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو ثقة وهو صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه لما ولي القضاء, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عثمان بن أبي زرعة. عثمان بن أبي زرعة هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن المهاجر الشامي. المهاجر الشامي وهو المهاجر بن عمرو. نعم. مقبول مقبول أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه. أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما, وهو الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في حديث شريك يرفعه. قال في حديث شريك يرفعه, يعني هناك الأول قال رسول الله الأول. عن ابن عمر عندما وجاء عند ابن عمر قال في حديث شريك يرفعه. لا يعني قال رسول الله ما في. لا عن ابن عمر ما في إلا كذا يرفع. قال في حديث شريك يرفعه, قال من لبس ثوب شورة يرفعه, يعني في حديث شريك التعبير بيرفعه, ما في قال رسول الله في الأول. لا يعني يرفعه, يعني كان على هذا أنه من الطريق الأول أنه ما في ذكر الرفع, يعني وكأنه يصير موقوف على هذا على ابن عمر على ابن عمر. وأما الشريك اللي هي الطريقة الثانية قال فيه يرفعه, يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لأن يعني كلمة يرفعه تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار. زاد عن أبي عوانة يعني في الطريق الأولى ثم تلهب فيه النار, يعني ليست في طريق شريك, ليست في طريق شريك, وإنما هي في طريق أبي عوانة الذي هو التي هي الطريق الأولى. الإسناد. الإسناد فيه مقبول والألباني صحها. في الشريك. فيه شريك. لا شريك نعم. ما في مشكلة لأن له قرين. قرين أبي عوانة. قرين أبو عوانة ثقة. ولكن فيه هذا الذي هو المهاجر الشامي. الشام. صح يقول الشيخ. صحيح نعم. كله طرق يعني ولا؟ يعني طريق واحد الآن. لا المقبول على عادة الحافظ مقبول حيث يتابع وإلا في نعم الحديث. نعم يعني معناه له شواهد. معناه له شواهد. يعني هو ما في طرق الآن. لا فيه سيأتي. لكن هناك ما قال اللي سيأتي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال ثوب مذلة, يعني معناه في الإسناد, معناه في الإسناد السابق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال ثوب مذلة, يعني هذا الشيخ الثالث لأبي داود, شيخ ثالث لأبي داود في الحديث, وهو مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي, وأبو عوانة مرة ذكره في الطريق الأولى. والله هو قضية التعاظم لا شك أنه فيه قصد, قضية يكونه استكبار وفيه كذا لازم يكون فيه قصد, وأما قضية يعني الشيء الآخر يحتمل أن يكون قصد ويحتمل أن يكون بدون قصد, ولكنها يعني شيء يلفت النظر ويعني يجعل الناس ينظرون إليه نظرة خاصة, وقد يكون أيضا يعني إذا كان أنه يعني يلبس ألبسة يعني كذا تخالف الناس قد يتهم في عقله. بالنسبة للتقييد قضية الثوب الشهرة فإن الأسئلة جاءت كثيرة في قضية أن الإنسان يلبس لبس على السنة لكنه غير مشتهر, يعني مثل يلبس عمامة والآن المشهر عند الناس الغترة والشماغ, أو مثل يقصر ثوبه إلى نصف الساقين وهذا مو معروف. الشيء اللي ورد في السنة ما يقال أنه لباس شهرة. الشيء اللي ورد في السنة يلبس ثوب وهو في بلد أوروبي المعهود عندهم لبسهم المعروف هو الثوب. مثل ذاك أقول مثل هذا, هذا شيء طيب, هذا هو الذي ينبغي, لأن الأوروبيين إذا جاءوا يلبسوا يحتفظون بلباسهم, فلماذا المسلمين إذا ذهبوا يتجردون من لباسهم ويلبسون لباس الكفار. أما كون الإنسان يلبس غير لبسه مثلا واحد، نعم، في بلده لهم لباس معين ثم يظهر عليهم بلباس غريب، هذا يعني يمكن يتهمون في رأي في عقله يقول إن حصل لشيء. لأن هنا ينقل يقول قال شيخ الإسلام بن تيمية في ثوب الشهرة هو المترفع الخارج عن العادة أو المنخفض الخارج عن العادة. يقول قد علمنا ما معنى قوله المترفع، فما معنى قوله المنخفض؟ يعني معناه الناس يدعون الزهد ويأتون بألبسة يعني فيها يعني تساهل وشهرة يعني بشيء ردي وشيء طيب من أجل أظهار الزهد، هذا هو المقصود. هل لبس الآن البنطلون في مثل هذه البلاد في من هو من أهلها يقال لبس شهرة؟ والله البنطلون يعني كما هو معلوم هو في الأصل هو لباس الكفار، أقول لباس الكفار يعني ذلك اللباس الذي يكون على قدر الأعضاء وأحجام ما يعني يكون فيه سعة، هذا هو لباسهم. يعني مع كثرة الناس أو كثرة من لباسه ما يقال إنه لباس شهرة، ولكنه يقال إنه لباس ليس من لباس أهل الإسلام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، يعني أن يعني هذا ذم لمن يتشبه بالكفار، لأن التشبه في الظاهر قد يؤدي إلى ميل في الداخل وفي الباطن، والمقصود من ذلك التشبه يعني في الشيء الذي هو من خصائصهم والشيء الذي يعني هو من ميزاتهم. وأما الأشياء التي هي مطلوبة في الإسلام مثل إعداد العدة والعناية في الاتيان بالأمور النافعة فهذا شيء مطلوب، هذا شيء مطلوب، ولكن الشيء المحذور والممنوع منه في أمور مثل اللباس أو في الهيئة أو ما إلى ذلك. من تشبه بقوم هو منهم، وهذا ذم يعني شديد في الحق من يكون كذلك. وضع يعني هذا الحديث تحت باب لبس الشهرة، يعني يرى أن لبس الكفار يعتبر لبس الشهرة، يمكن أن يكون يعني يكون الإنسان يعني يكون أهل بلده يعني لابسين لباسا معين من ألبسة المسلمين ثم يظهر عليهم بلباس سواء كان للكفار أو لغير الكفار، ولكن الكفار لا شك أنها يعني جمع بين يعني أمرين سيئين، هو كونه يعني لباس كفار وكونه يعني غريبا على الناس وشيئا يعني فيه شهرة عند الناس، يعني جمع مصيبتين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري وأخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل يوم الليلة. عن أبي النضر عن عبد الرحمن بن ثابت. عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق أخرج له صدوق يخطئ أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن حسان بن عطية. عن حسان بن عطية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي منيب الجرشي. عن أبي منيب الجرشي وهو صدوق ثقة أخرجه أبو داود عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره. انتهى الباب. باب في لبس الصوف والشعر. كم حديث فيه؟ ثلاثة أحاديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل يشترط في التشبه قصد والنية أو لو فعل فعلا من أفعال الكفار دون قصد فيقال هذا تشبه وإن لم تقصده. والله إذا كان جاهل يعني ما يعرف فيعني يبدو أن هذا يحتاج إلى تعليم، وقد يكون إذا نبه تنبه، بخلاف الإنسان الذي يقصد، طبعا الذي يقصد هذا واضح، لكن الجاهل الذي ما قصد ولكنه إذا نبه وبقي على ما هو عليه فيكون يعني حكم ذاك الذي كان عارما في الأول وقد تشبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في لبس الصوف والشعر. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي وحسين بن علي قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في لبس الصوف والشعر. الصوف هو الذي يكون من مثل الشاة الضأن من الغنم، والشعر يكون في المعز، لأن يعني هذه تكون أشعار وهذه صوف، والأوبار تكون في الإبل يعني غالبا من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فهنا عطف الشعر على الصوف من المغايرة وليس من المرادفة، والصوف يكون من الضأن والأشعار تكون من المعز، والمقصود من ذلك لبس يعني ذلك الشيء الذي فيه خشونة، وأن هذا من الألبسة التي أنعم الله تعالى بها على عباده. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه مرط مرحل من شعر أسود، خرج وعليه مرط مرحل من شعر أسود، والمرط هو الكساء، يعني كساء مرحل من شعر أسود، وقيل المرحل معناها أن عليه صورة الرحال، صورة الرحل الذي يوضع على البعير، الرحل الذي يكون على البعير يعني أن فيه صورة، أي صورة الرحل، فهذا هو معنى قوله مرحل من شعر أسود، يعني هذا المرط مصنوع ومنسوج من شعر أسود، وهذا يدل على لبس ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المرط كساء، ما له وصف معين؟ نعم، يعني ثوب. ثوب، نعم ثوب، نعم، الكساء هو الثوب، لكن قوله المرحل هو الذي فيه خطوط، فيه خطوط، ولكن قيل أنه مرحل، يسمى مرحل لأن فيه ما هو على صورة الرحل، أي رحل البعير. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي، هو ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه، أبو داود النسائي بن ماجه، وحسين بن علي، حسين بن علي هو يحتمل أن يكون العجلي، صدوق يخطئ كثيرا، أبو داود الترمذي أو الأحمر وهو مقبول، لكن ترجمة الشيخ هم فيه الاثنين كلهم يروون عن ابن أبي زائدة ويروي عنه كلهم الحافظ ذكر قال انه محتمل. لا هو يعني ذكر ان الذهبي يرجح يقول ان الاحمر لم يدرك ابن ابي زائدة فيتعين يكون العجلي. من يقوله؟ الذهبي. يقول الذهبي اللي يقوله ينقل عنه الحافظ التهذيب في تهذيب التهذيب. والمزي يرى انه هذا وهذا كلاهما من شيوخ ابي داود. وايش قال عنهم تقريبا؟ العجلي صدوق يخطئ كثيرا أخرجه أبو داود والترمذي. أيوة. والأحمر مقبول أخرجه أبو داود النسائي. مع شخص آخر ولا وحده؟ هو يزيد بن خالد. لا مع يزيد. نعم معه شخص آخر. نعم. عن ابن أبي زائدة. عن ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبي زكريا وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مصعب بن شيبة. عن مصعب بن شيبة ولي الحديث. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن صفية بنت شيبة. عن صفية بنت شيبة وهي لها رؤية. لها رؤية حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. نعم. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حسين حدثنا يحيى بن زكريا. الاسناد الاخر لا هو الان في الطبعه اللي عندنا شبكه خلط بين هذا ثم يعني الان في الاسناد عندنا وقال حسين حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا ابراهيم بن العال الزبيدي قال حدثنا اسماعيل فجعله متصل بالاسناد الذي بعده. اي طبعه التي هذه هي طبعه الدعاس لمعنى اي هم منفصل هذا لا الاسناد الثاني لا متصل كله متصل اي طيب وحسين قال وقال حسين حدثنا يحيى بن زكريا. نعم بعده ثم يأتي الحديث الجديد. أيوة. قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك. يعني لا أعد يعني يقول وقال حسين حدثنا يحيى بن زكريا. وقال حسين وفي الأول إيش قال الأول؟ هناك قال حدثنا ابن أبي زائدة لم يسمه. حدثنا ابن أبي زائدة إيه؟ وحسين قال يحيى بن زكريا. نعم سماه. نعم هذا الفرق بينهم. نعم لكن أقول ترى على هذه الطبعة الآن الناظر فيها إيه يظن أنه حسين. أي نعم أي نعم صح. قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. ثم أرد أبو داود حديث عتبة بن عبد السلمي. عتبة لا حديث عمر هو حديث عمر لا عتبة بن عبد السلمي قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكثى أصحابي. نعم هذا حديث آخر سيأتي. قال عتبة بن عمرو السلمي رضي الله عنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين نعم فلقد رأيتني وأنا أكثى أصحابي يعني أحسنهم. أكثى هذه أفعل تفضيل يعني أحسنهم كسوة وأغبطهم في الكسوة وأحسنهم كسوة. استكسيت يعني طلبت منه أن يعطيني كسوة فكساني خيشتين وهذه طبعا مصنوعة من شعر وهذا محل الشاهد. فقال إن رأيتني وإني أكسى أصحابي يعني أنني أحسنهم كسوة فأكسى هذه أفعل تفضيل. قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي. إبراهيم بن العلاء الزبيدي الجملة السابقة التي مضت كان من حقها أن تكون يعني في آخر الحديث يعني كطريقة أبي داود رحمه الله عندما يذكر أن أحد الرواة انفرد بلفظ عن الآخر ويعني ويكون معنى هذا أنه بيان للمغايرة مثل ما مر مرارا كثيرة أنه إذا كان أحدهما قال نسب أو أحدهما أخبرني وأحدهم قال حدثني وأحدهم قال عن فإنه يقول بعد نهاية الحديث وقال فلان كذا وكذا فهذا من جنسه يكون وقال فلان كذا وكذا فيكون عنه إشارة

ولكنها من ناحية جمالها وحسنها. نعم. لكن الحرورية هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم، وجاءت الأحاديث الكثيرة في شأنهم وقتالهم. نعم. الباب باب لباس الغليظ. نعم، يعني ما أدري يعني عن وجه إرادة يعني الحديث هنا، هل هو المقصود به أن هذا النوع يعني يكون غليظا أو من شأنه أن يكون غليظا، هو يدل على أنه يعني شيء جميل وأنه يعني شيء نفيس وأنه من أحسن ما يلبس ومن أنفس ما يلبس. وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا. جهيرا يعني معناه حسن الهيئة، يعني هذا المقصود بالجهير، ليس المقصود يتعلق بالصوت اللي هو جهوري الصوت، لأن المقصود هنا الجهير هو الذي حسن الهيئة. في نفس هذه القصة ما ذكر من مناظرته لهم ورجوع، إلا هي هو ذهب لمناظرتهم، هو ذهب لمناظرتهم. يعني تعمد ابن عباس رضي الله عنه أنه يلبس أحسن الثياب للمناقشة للذهاب للمناظرة، والله يمكن يعني مثل ما كان يصلي وسلم، يعني أنه عندما يلتقي بالوفود وكذا يعني يلبس أحسن، يعني يتجمل للوفود، فهذا يعني أراد أن يكون كذلك. قال حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي. إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي هو ثقة أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن عمر بن يونس بن القاسم اليمامي. عن عمر بن يونس بن القاسم اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة بن عمار. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي زميل. عن أبي زميل وهو سماك بن وليد الحنفي ليس به بأس. سماك بن وليد الحنفي ليس به بأس، وهي بمعنى صدوق. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن زبير، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. إنكار الحرورية لما قالوا ما هذه الحلة، يعني هل هم يرون الزهد حتى في هذه؟ والله يمكن أن هذا يعني يمكن سؤالهم هذا، يعني هذا كان سؤال إنكار، وأن كان يعني ما يرون يعني لبس أحسن الثياب، يعني هذا الذي يفهم من ويفهم من جواب ابن عباس أيضا، كان يقول أنني فعلت هذا اقتداء برسول الله وقد رأيته يلبس أحسن ما يكون من الحلل. قال ما تعيبون عليه.